لقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل طغير وكبير مستقر القرآن متقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان Oh, الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن في القسط ولا تخسروا الميزان وَلَا الضَّعْضَعَ هَا لِلَنَا مِثِيرٌ مرج البحر